اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. كثير من الناس آخرته ليست من أولوياته ولا من أجندته، لا جزء من تفكيره أنه يعيش هكذا كما يعيش الناس دون هابط رادع رابط يرجعه إلى الله عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة الآخرة الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمن يعيش في دنيا وهو مرتبط بالآخرة وفكره في الآخرة، ليس كحال أهل الملاهي وكحال أهل المعاصي الذين يعيشون في دنياهم حياة أقرب إلى حياة الملحدين، طعام وشراب ولذة وشهوة ورقص وغناء ومجون وقليل من الصلاة. إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها وقليل من العبادة. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. وبعض المسلمين لا يؤمنون بعذاب القبر وينكرونه ويصرحون بإنكار عذاب القبر ليس في مجالس خاصة إنما في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة وعلى صفحات الصحف السيارة. هم يكتبون بفضل الإسلام والمسلمين. ويهودية تقول لعائشة في حين أعاذ الله من عذاب القبر. إن الحديث عن القبر مهم بالنسبة للمؤمنين الذين إذا نظروا إلى القبور نظروا إلى القبور بعبرة وبفكرة، يعرفون أنهم يستقبلون إليها في يوم في يوم من الأيام في يوم من الأيام في يوم من الأيام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، وقف عليه وجرت مدامعه صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي لما وقف على قبر لم يلحظ وقال: أي إخواني ألا لمثل هذا فأعدوا. هو القائل والحديث في الترمذي: ما رأيت منظرا إلا والقبر أبرعني، ما رأيت منظرا من المناظر الصعبة على النفس إلا والقبر أبرع منه. كيف لا وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله ثابت وواضح، لكن كن ممن ينظرون إلى الدنيا بعين صديق.